دعاء الإمام الكاظم عليه السلام، وهو دعاء عظيم الشأن سريع الإجابة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر، فاغفر لي ما بينهما يا من إلي مفري، آمني مما فزعت منه إليك. اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك. يا عدتي دون العدد، ويا رجائي والمعتمد، ويا كنفي والسند، ويا واحد يا أحد يا قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك بحق من اصطفيتهم من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا، أن تصلي على محمد وآله وتفعل به ما أنت أهله. اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا، وبجميع ما احتججت به على عباد، وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليه، صل على محمد وآله واجعلني من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، إنك ترزق من تشاء بغير حساب.